خيرا شيخ، سؤاله الأخير يقول: هل علي إثم إن أتيت بهذه الصيغة: اللهم صل على محمد عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك؟ هذا من الجائز، لكن أفضل من هذا هو ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، كما في حديث كعب بن حجرة وحديث عبد الله بن مسعود وحديث عائشة، وجماعة من الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم: كيف نصلي عليك؟ فقال: قول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذه أكمل الصيغ. نعم. الدليل أن النبي علمها أصحابه، ولو كان هناك صيغة أكمل لعلمها صلى الله عليه وسلم أصحابه. نعم. فإذا اختار صلاة أخرى قال: اللهم صل عليه ما طلع الليل والنهار، صلى اللهم صل عليه ما ذكره الذاكرون الأبرار وغفل عنه الغافلون، وما إلى ذلك، هذه كلها صيغ جديدة ومحدثة لم تكن على زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الأصل فيها الجواز ما لم تتضمن محذورا. فإذا قال: اللهم صل على محمد عدد خلقك، فلا حرج في هذا، وأفضل منه صلاته صلاة علمها النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه.